من تجاوز الميقات بغير لبس الإحرام ولكنه أحرم بعد ذلك ليكي يتخطى نقاط التفتيش، هل حجه صحيح وماذا يلزمه؟ لا شك أن من نوى الدخول في النسك في الميقات وزور الوضع في حال كأنه لم يرد الحج ولم يحرم حتى تجاوز المراقبين وأحرم، هو يأثم في المخالفة هذه، وعليه أيضا فدية اللباس، والحج ليس صحيح ليس بباطل.